ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نعم أيها الأحبة الكرام، مرحبا وأهلا بكم وسهلا، مرحبا بكم في هذا الترحيب وفي هذا المشهد المهيب. مرحبا بكم يا من جئتم تنشدون النور، ويا من جئتم تنشدون الهداية. نعم أيها الأحبة الكرام، درجة الدول والمؤسسات الكبرى والمجتمعات الناجحة على إنشاء ما يسمى بإدارة الأزمات. إذا ما حصلت أزمة أو نزلت كارثة يستعدون بمثل هذه الإدارات. فكم هذه الأمة بحاجة ماسة إلى إدارة للأزمات، لكنها ليس إدارات أرضية، وإنما هي ومضات ربانية على ألسنة العلماء الربانيين. فما أحوج هذه الأمة إلى مواقف الرجال ورجال المواقف، ما أحوج هذه الأمة عند حلول الأزمات إلى كلام العلماء الربانيين الذين رزقهم الله تبارك وتعالى بصيرة وبصرا ثاقبا للأحداث. فنحن أيها الأحبة جئنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى لنستضيء بهذا النور، ولنهتدي بهذه الأداء الهداية، ولنتعرف على مجريات الأحداث بنظرة ربانية يحتاجها الجيل وتحتاجها الأمة. وقد شرفنا وحل بساحتنا في هذه الليلة شيخ لنا يحبكم وتحبونه، إنه شيخنا الكريم المفضال الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله تبارك وتعالى، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أطلقت صواريخ على يهود، فكان ما يسمى بحصار غزة. هذا الحصار الذي استفز لا أكون مشاعر المسلمين فحسب، لا أبدا، استفز مشاعر الدنيا بأسرها، حتى الملاحدة والزنادقة. والمسألة لما ننظر في أحوال يهود احتلوا البلاد والعباد، وبالتالي فجهادهم لا أقول حتى المقاومة أو نميع التعبيرات نضالهم ومقاومتهم، لا، جهادهم مشروع وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن كل أرض على حكم الله استولى عليها الأعداء، لابد من العمل لاستردادها ولاسترجاعها لحوزة الإسلام والمسلمين. إن كانت القوانين اليوم تقر مثل هذا الوضع، فلا حاجة لنا بمثل هذه القوانين التعويل على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تكلموا على جهاد الدفع وعلى جهاد الطلب، فدفع الأعداء عن عقر ديار المسلمين فرض وحتم لازم، إن لم تقم بهم الكفاية انتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب. وإن كانت المسائل كتطبيق وواقع، هل من الممكن أن نطلق صواريخ أو لا نطلق، هذه المسألة هي أقرب للفتوى، ونحن نفرق بين الحكم والفتوى. وإلا فلابد من العمل والأخذ بالأسباب لإدلاء يهود عن البلاد وعن العباد. ولكن عملية أو مسألة قد تجر المفسدة تغلب المصلحة، لابد من إخضاعها لضوابط الإنكار. وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. وإلا فعملية محددة قد تستدل الخير، الأذى والمضرة على البلاد، والعباد تستأصل الشأفة، تستأصل الذرية. فهذا الأمر وما شابه لابد من رده لعلماء الأمة المعتبرين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونحن في نهاية نتعامل مع الواقع، صواريخ أطلقت كما ذكرنا وترتب عليها حصار للمسلمين، نساء تستصرخ، أطفال شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع يستصرخون. ما واجب علينا تجاه هؤلاء؟ نحن لما ننظر في المعاني الشرعية ولن تبعك أيضا عن معاني الواقع، ستجد أمرا غريبا. ستجد أن اليهود في قضية عزام الجاسوس هذا كان منهم الحرص على استخلاصه. لما تنظر في قضية جلعاد شريط هذا الأسير اليهودي، يحرصون ليل نهار على تخليصه من الأسر. بل غالي لو قلت حتى رفاة الموتى منهم كلهم همة على استخلاص هذه الرفاة، حتى لو كانت المقايدة والمساومة أن يطلقوا في مقابل ذلك مثلا مئات الأسرى من المسلمين. هل هكذا يكون غلو ثمن جلعاد شريط مثلا وعزام ورفاة الموتى من يهود وتهون علينا دماء مسلمين مثلا، تهون علينا الأعراض؟ المسألة كما ذكرنا، حتى لو نسينا معاني الشرع والدين، نسينا معاني التاريخ، ضاعت النخوة أو قد ضعفت، ما ينبغي أبدا أن ننسى ما يفعله يهود مع من كان على شاكلتهم. اليهود أطلقوا وحدات من الأسطول السادس لإنقاذ كلب بعرض المحيط. انظر، قرأتم وطابعتم هذا الخبر، وحدات من الأسطول السادس لإنقاذ كلب في عرض المحيط. ماذا نصنع نحن تجاه المسلمين وهم يستصرخون على مثل هذا النحو، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. حوادث مستفزة كما ذكرت، وأنت عندما تطالع الأخبار لابد أن تتحرك القلوب وتتحرك معاني الإيمان في النفوس، ولابد من شمولية النظرة. ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لأن ننظر للمسائل بعين واحدة، أو كما يعبر البعض نغرق في شبر مية. كل ذلك لا يجوز في دين الله. أنت ممن علت همته، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. تقع الحوادث والحادثة تلو الأخرى، اليوم حصار غزة، بالأمس العراق، قبل ذلك أفغانستان، كل يوم حدث جديد وأنت تطالع. والدنيا لم تعد كقرية صغيرة أو كحجرة صغيرة، لا، أنا لو قلت كجهاز صغير لا أغالي أبدا في هذا العرض ولا في هذا الطرح. تحدث الحوادث ويكون حصار غزة الأمر الذي يستفز المشاعر، وكأن الحدث له طعم جديد وورد في الخبر، ليس الخبر كالمعاينة. الأخبار شيء ومعاينة الحوادث شيء آخر. بمعنى أنك عندما تقرأ عن الموت وغير الموت، ما هو الموت حق، وأنا وأنت نردد ونقول كلنا سنموت والموت حق، ولكن لو عايننا موت قريب، أب أو أم أو زوجة أو أخ، الإنسان وكأنه لا يصدق نفسه. هذا الذي كان يتحرك ويحيى له آمال وآلام، طويت صفحته على مثل هذا النحو، صار جثة هامدة، أحيانا الإنسان لا يكاد يصدق. وهذا الأمر ليس مع أمثالنا وضعف إيماننا هو السبب، لا أبدا، هذا حدث حتى مع الأفاضل رضي رضوان الله عليهم أجمعين. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فتنة، بمعنى أنتم تعلمون ما الذي قاله عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو من هو، صعد على المنبر وقال إن أناسا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله ما مات، ويرجعن إليهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وآتي أبو بكر الصديق يستنذر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من حجرة أم المؤمنين ويأمر عمر بالنزول من على المنبر ويصعد ويردد آيات بينات، وكأن الناس يسمعونها لأول وهلة لأول مرة، وكأنهم لم يقرأوا الآيات قبل ذلك. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الحدث له طعم خاص، مذاق خاص، ونفس القضية. أنت تقرأ وتسمع عن مآسي المسلمين في الشيشان، وقبل ذلك في البوسنة، وهنا وهناك أحداث تمود من حولنا. لما يقترب منا الحدث، لما نعاين ونشاهد، وكأن له كما ذكرنا طعما خاصا لا بأس بذلك. يا ليتنا نستصحب دوما السنن الشرعية والسنن الكونية، نرتفع دوما لمستوى الأحداث، لمستوى هذا الدين، نتعرف على الواقع من حيث هو واقع، حتى وإن كان واقعا مرة لابد من شمولية النظر. لا داعي أبدا للتبعيد ولا للتجزيل. أنت الذي تصلي، أنت الذي تصوم إذا ما أتى شهر رمضان، وإذا ما بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول القمري تخرج زكاة مالك، أنت الذي تحج بيت الله الحرام إن استطعت للحج سبيلا، أنت الذي تحرص على متابعة العلم النافع عمل صالح، وأنت الذي تهتم بهموم المسلمين. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس من حسبة واحدة، حسبة واحدة لا إشكالية فيها. لا داعي أبدا لضيق الأذن. أنت الذي تحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأنت ساجد في هذه البقعة أو في هذا المسجد، ما تنسى أبدا لحصار غزة ولا قضية العراق ولا ما يحدث للمسلمين في أفغانستان. حسبة واحدة تتسع الصدور، تتسع الآذار لما يحدث هنا ويحدث هناك. شأنك في ذلك كشأن الصالحين من عباد الله، ولنا في نبينا أسوة حسنة وقدوة طيبة صلوات الله وسلامه عليه. تحكي أم المؤمنين عائشة وتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يقصد نعلة ويحيب شاته ويرقع ثوبه. تقول: فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف. شمولية نظرة، لا معارضة أبدا بين أمر وآخر. أنت الذي تقوم على شؤون الأسرة، أنت رب هذه الأسرة، وأنت أيضا الذي تسعى في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، في إحقاق الحق وإبطال الباطل. أنت بمعنى حتى عندما تتزوج أنت لا تدخل بيتا لا تخرج منه بزعم أنك كونت أسرة إسلامية ستستغرق مع الولد المريض ومع الولد الذي يطلب حفظا عندك من علو الهمة. ما تقوم بهذا وتقوم أيضا بذاك، ولا معارضة أبدا بين المعاني. وإلا فانظروا في قصة خالد بن الوليد رضوان الله عليه في ساعة الحرب يتزوج، تعرضت المعاني أبدا، وسيف سله الله على المشركين، هل زواجه دعوا لنوع من الجبن والخور والضعف؟ أبدا، هو سيف سله الله على المشركين. وهل جهاده وشوكته هذه منعته من زواج؟ أبدا، استوى الطاعة وعبودية كما تعلمون وترددون، عبادة وقربة، ومن أعظم السنن المؤكدة، وكما يأكل الإنسان ويشرب ويقول حتى أتقوى على الجهاد نفس القضية، سيتزوج هو ويقاتل في سبيل الله، وهو الذي يقول لقد شهدتم 100 زحف أو زهاد وما في جسدي إلا ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا لا أموت على فراشي كما تموت العير فلنامت أعين الجبناء. فكان هذا هو شأنه حنظلة رضوان الله عليه. سمع الهيعة صبيحة يوم عرسه، خرج يقاتل في سبيل الله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الملائكة، فبعت لزوجته جميلة من يسألها عن سبب ذلك. قالت لما سمع الهيعة خرج وهو جنو، قال لذلك غسلته الملائكة، لذلك غسلت. لم يقل حنظلة أنا في شهر العسل، كما يحلل البعض أن يقول تفريطا في صلاة وفي غير صلاة، لا أبدا، أو أنا حديث عهد بزواج وكأن الغير يكفي، لا أبدا. عندهم علو همة، عندهم شمولية نظر، وهكذا يجب أن تكون، وهكذا كان شأن سلفنا الصالح. وأنت الذي تردد كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، كانوا في حلقات العلم يجلسون معلمين ومتعلمين، إذا سمعوا نداء بالصلاة يحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذا ما سمعوا النداء بالجهاد يخرجون يجاهدون في سبيل الله. ولذلك أخطر من تكلم أو توهم أن الدعوة هذه دعوة علمية ليس لها في العالم، ليس لها في مشاركة أحوال المسلم. أنت تنتسب لخير أمة أخرجت للناس، ما الذي تعلمته أنت من دين الله كيف تنسحب أو تنفصل المشاعر عن قضايا الأمة؟ هذا ما لا يجوز في لحظة من اللحظات، ولا يجوز أن يخطر على البال. ومن توهم يعيد النظر، يعيد ما شأنه وأنت تطالع وتقرأ مثلا عن المعتصم لما سمع بالمرأة تستصر ذا حرمة، وأنت تشاهد الفضائيات تنقل صور النساء يضعن المواليد والمرأة مكبلة اليدين والرجلين في سجون يهود مأسورة، ألا تنتظر مثل هذا المشهد؟ المعتصم يسمع بامرأة تستصرخ، يركب فرسا، ينطلق يعدو، يفتح عمورية والجيش على إفره، لم ينطلق جيش رحمة الله عليه، فتح عمورية، وبعدما فتح عمورية قال أين التي تستصرخ؟ أين التي تستصرخ؟ ماذا؟ رجل يحكم أمة، اتسعت الفتوحات، لم ينسى أبدا شأن، عنده سياسة واقتصاد واجتماع، وعنده بيت وأسرة، وهو فهو يسعى في استخلاص هذه المرأة، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. فشمولية النظرة مطلوبة. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج من مصر خائفا يترقى، كان في جهاد كبير وهو في مصر، انطلق إلى أرض مدين، وجد على أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تدودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تزوج صلوات الله وسلامه عليه، وأجر نفسه 10 حجج أتم الأجلين لعفة نفسه، وكان ضاويا خاويا البطن لثلاث ليال أوقع حاجته بالله، وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والنفس كما تحتاج لمطعم تحتاج أيضا لزواج، أوقع حاجته بالله، وكان هذا الزواج الموفق أقعده زواجه عن جهاد كبير. أبدا هيعود إلى مصر مرة ثانية يمارس جهادا كبيرا، وهذا هو الشأن والحال. لا داعي أبدا لضيق الأفق، لا داعي أبدا للتجزئة ولا للتبعيض، محتاجين لشمولية النظرة، أن أرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. بل هذا هو ردنا على البعض عندما يقضي المسائل وكأنها حسابات صعبة، حسابات صعبة متناقضة، يقولون هل نحقق الأمن أم المواساة الإنسانية؟ انظر الفزلكة، وانظر للفلسفة، نحقق الأمن أم المواساة الإنسانية من معارضة من تحقيق الأمن وبين المواساة؟ وأنا أربأ بنفسي أن أتجارى مع تعبيرات فاجة ليست مأساة إنسانية، كل مأساة إيمانية لابد من تسمية الأشياء باسمها. لا داعي للميوعات، لا داعي أبدا لتمييع الخضايا، وإلا فالمرأة عندما تستصرخ ناهيك عن أمة تبرد على مثل هذا النحو، لابد أن تتحرك لها قلوب، هذه قضايا إيمانية ولا معارضة أبدا بين المواساة مواساة المسلمين وبين تحقيق مفهوم الأمن. والأمن عندك يفتقر عن الأمن عند الماديين، عند الملاحدة والزنادقة. الأمن عندهم هو أمن اللحظة لو تحقق لهم، وهي حتى اللحظة لا يتحقق أمنها إلا بطاعة الله، إلا بإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الكون منظم ومحكم، وأنت الأمن عندك يمتد زمانا. أنت بحاجة لأمن عندما توضع في قبرك، عندما تفضي الروح إلى بارئها، عندما تمر من على الصراط الأمر دحل مدلة، عندما تقوم الخلائق لرب العالمين فريق في الجنة وفريق في السعير. كيف تأمن على نفسك عندما تتطاير الصحف بمطارحات، بجيوش جرارة، بتفريط في حقوق البلاد والعباد؟ أنت تضيع أمنك وأنت تزعم الحفاظ على الأمن. الأمن لا يتحقق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، وإلا فتعصي ربك وترجو رحمته. لما تفرط في حقوق المسلمين هل تكون بذلك قد حققت أمنا أنت وأخوك نفس واحدة؟ المؤمن للمؤمن كالمرآة، فالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في تواد وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه أمة واحدة، هذا شعب واحد، حتى وإن قطعته التشريعات والنعرات، هذا وطني وهذا قومي، هذا ليبرالي وهذا شيوعي، هي أمة واحدة تنتسب لدين الله تبارك وتعالى. الواجب علينا أن نشعر بشعور الجسد الواحد، فإن عندما أفرغ في حقك هذا تفريط في حق نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي بعض الروايات لزورك عليك حقا، ولإخوانك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. عندما تخزو المسلمين في موطن تجب نصراتهم ستخذل حتما لا محالة، في موطن تحب فيه نصرة الله لك. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فأنا عندما أنشد أمنا لو كنت صادقا في ذلك، أنا أسعى في إقامة شرع الله، في تحقيق أمن البلاد والعباد، في رد الحقوق لأصحابها، في نصرة المظلومين المسحوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم حتأخذ على يديه، المظلوم حترد الحق له، فأنت يجب عليك نصرة المسلم. وهؤلاء ضعفاء مساكين، فيهم حوامل وفيهم أطفال ونحو ذلك، فكيف تنأى عن نصرة أمثال هؤلاء؟ أنت إن ضيعت هؤلاء المسلمين أضعت نفسك، أضعت ولا يمكن أن يتحقق لك أمن. وعلى البغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. والأيام دول، الأيام دول، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ولما تنظر للحوادث من حولك، هل حالك يزيد عن حال العراقيين أو غير العراقيين؟ ما يحدث للمسلمين في غزة قد يحدث معك غدا، وبالتالي لا تستبعدن. وأنا أتخوف والله، أتخوف حقيقة من مخالفة الشرع ومن نظرات وعبارات تتردد. وإلا فأنا أتخيل هكذا، أتخيل وضع هؤلاء مثلا مسلمين في غزة اليوم وهم ينظرون إلينا ونحن قد تبلدت المشاعر منا، حالة برود، حالة بلادة، حالة بلادة، انتابنا حال من البرود. هل من الممكن أن نرددوا عبارات كعبارات فين الدين؟ فين الإسلام؟ فين الأخوة الإيمانية؟ لا تستبعدن. وللأسف وأخشى أن يسقط الأعداء على الرؤوس فنردد نفس العبارات. نحن نقول فين الدين؟ فين الإسلام؟ فين الأخوة؟ عندما نسمع الناس في فلسطين وفي سوريا وفي العراق يرددون لدنا عراقي، لدنا سوري، لدنا لابد من الحفاظ على حدودنا ولا علاقة لنا بما يفعله يهود وغير يهود، انظر وتكون حينئذ فتنة لكل مفتون. فلا يمكن أن يتحقق الأمن إلا بطاعة الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبالتالي فلا معارضة أبدا بين تحقيق معاني الأمن وبين نصرة المسلمين، بل هذه وتلك تخرج من مخرج واحد. كما نصلي ونصوم ونزكي ونحج، نحن الذين ننصر إخواننا ونحقق معاني الأمن للبلاد وللعباد وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعصي على حيل الأعداء. وإلا فيقول عندما يصنعون صنيعهم هذا هم لا يلتفتون لا لشرعية دولية ولا لقانون دولي ولا لمجلس أمن ولا الأمم المتحدة، عندهم عقيدة يصدرون من خلالها. فقل أنت عم يهود عندك عقيدة لا ينهض أمام لا قانون دولي أيضا ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن. كل هذه المعاني إذا ما تعارضت مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا التفات لها. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب علينا أن نصدر عن شرع ربنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخصوصا وأنت تدرك وتعلم أن هذه الهيئات مشبوهة، صنيعة يهود، واليهود يستعصون حتى على تنفيذ القرارات التي تتصادم مع بعض مصالحهم، وهذا هو شأنهم. فهل أمتنع أنا عن نصرة المسلمين في غزة بزعم أن القانون الدولي يمنع؟ لا، لا التفات لا لقانون ولا لغير قانون، إذا تصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القوانين إنما تحترم إذا لم تصطدم بكتاب ولا بسنة. عندنا شرع وعندنا دين، عندنا هداية، لابد وأن نعمل بمقتضاها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يمارس اليهود سياسة العقاب الجماعي، هم ظلم فادر كفر بداية ونهاية. ما الذي صنعوه؟ استلبوا البلاد والعباد، ثم صواريخ أطلقت تقول، وهذا هو سبب الحادث. يمارسون سياسة العقاب الجماعي، يبيدون أمة بما فيها من نساء وأطفال. ولعلكم طلعتم بعض الحوادث التي أطلق عليها إرهابية، لو نالت وطال طفلا أو امرأة الأصل تتبع. ما دام بالنساء، ما دام بالأطفال، نفس القضية تكرر. هؤلاء مسلمون لهم حق، لهم حق، وحتى بمصطلح العصر لو قلنا مقاومة وغير المقاومة لهم الحق في ذلك. فأن تمارس معهم سياسة العقاب الجماعي، هذا لو تصورناه من يهود ظلم وفجر لا يتصور من مسلم. بمعنى أن تمارس أنت مع المسلمين مثلا في غزة سياسة العقاب الجماعي، انأك نفسك، اتق الله قبارة وتعالى، وإلا حتى لو واحد تزوج من مسلمة، نحن لا نمارس سياسة العقاب الجماعي مع أهل ملتك، كتاب يهودي ولا نصراني، لو زنى بمسلمة أو تزوج منها أو خرق العهد والوعد والذمة، نحن لا نمارس سياسة العقاب الجماعي، نقصر الفعل على الجانب، على الجانب العدل أساس الملك وبه إقامة السماوات والأرض. نحن نرفض سياسة العقاب الجماعي شرعا ولا نمارسها فعلا إلا لو حدث نوع من التراضي، نوع من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما رأى رجلا بصنعاء مقتولا قال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به. نوع من التواضع التراضي، واحد يأتي بالسكين والثاني يذبح والثالث يكتف، سنقتلهم جميعا به. لماذا؟ كانت منهم مشاركة، كانت منهم المواثقة، نفس القضية كانت المؤاخذة لثمود. لماذا؟ رغم أن من صنع وعقل الناقة قدر ابن سار، ولكن لما كانت منهم المواطأة والمواثقة على ذلك عمهم العذاب، وقال سبحانه فعقروها لم يقل فعقرها، رغم أن الذي قتل الناقة واحد، قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نحن نرفض أن يخطئ ملتاحي أو منقبة، فتعمم المسائل وتعمم التشهير والتشبيه ونقول الملتحين يفعلون كذا، المنقبات يصنع، هذا مرفوض، هذا مردود على صاحبه كائنا من كان. لا داعي للتشبيه ولا داعي للتشهير ولا تعميم قبل حصول الاستقراء. فسياسة العقاب الجماعي عندما يمارسها يهود تقول ظالم فجر كفر بداية ونهاية، ولا يصح أن نتواطأ لا مع يهود ولا نشابه أعداء الإسلام والمسلمين، وخصوصا وقد اتفقت كلماتهم. تواطؤ لا أقول هو اكتشاف أبدا، الدنيا بأسرها تعلم أن الغرب والأمريكان ويهود بمثابة اليد الواحدة في مواجهة الإسلام وأهله، ما أنصفوا يوما مسلما ولا قضية إسلامية، هذا هو واقعهم. ولما تستقر إلى أحداث في أفغانستان والعراق وفلسطين والشيشان وهنا وهنا، هذا هو شأنهم أعداء، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اقرأ الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبئك مثل خبير. فهل ننضغط لخندق الأحلام؟ نكون حاربا نحن كذلك على الإسلام وأهله؟ لابد كما ذكرنا لابد من انتباه. ولذلك حتى الدعايات التي تسمعونها، مو أحيانا البعض يقول دقاتا الناس من غزة لشراء السجاير ولشراء التلفزيونات، احذروا مثل هذه التعبيرات. هذه تعبيرات من شأنها أن تسلم، معنى الأخوة الإيمانية من شأنها أن تحجز المشاعر، أن تصيبك بنوع من التباين. واسي أنا أو أشارك من يشتري السجاير ومن يشتري مثلا التلفزيون، انظر فتنكف المشاعر وتمتنع عن المواساة لمثل هذه الدعايات المغرضة. من الذي يشتري سجاير؟ ده ساقط الاعتبار، تضيع ألف واحد من أجل واحد من الساقطين اشترى سجاير ولا اشترى تلفزيون ولا نحو ذلك من الأشياء. انتبهوا، وإلا فالأعداء أعداء يبثون سمومهم، وأحيانا كان وكأنه خبر. السجائر والمبيعات من السجائر والمبيعات من التلفزيونات، وأنت تسمع أنت رجل على خلق ودين، أنت رجل أطلقت لحياتك تصلي لرب العالمين، تشارك أمثال هؤلاء الذين يشترون السجائر والتلفزيون، ستمتنع، ستحجب حتى مشاعرك. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. لا ننسى كما ذكرنا فيهم شيوخ ركع وأكثر ردع وائم ردع وقضية، هؤلاء اليهود استلموا البلاد والعباد وأنت ترد الحق لصاحبه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان، قال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وكان الحلف النصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي، كان هذا الحلف الجاهلي، فكيف لو دعيت بمثل ذلك في الإسلام ولنصرة المسلمين ولسان تستصرخ؟ كما ذكرنا لابد من أخوة إيمانية، لابد، وأن يصطلح كل فريق على حق، نضع النقاط على الحروف، ولأن السلوك مرآة الفكر، فلا داعي لترديد وشايات وعبارات مغرضة وكأنك العالم ببواطن الأمور ومبيعات السجائر وصلت نسبتها كذا. لا تردد مثل هذه الكلمات، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا بد من حذر متأكد من أن نكون فتنة لكل مفتون، وإلا فأنت لما تقرأ وتطالع مثلا عن هذا الذي أنفق مليون دولار على حديقة حيوان لندن، تقول سبحان الله، وينأى عن النفقة على المسلمين مجروحين مكلومين، تقول والله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، ولربما أنفق المليون حتى يظهر بمظهر الرجل صاحب السماحة الذي يواسي الغرب في حيواناته، وهذا يتكلم على الرفق بالحيوان ونحو ذلك، وكأنه صاحب خلق وعنده رفق. رفق بالمسلمين في كل ركاب الراتبة تتحرك المشاعر. الثاني ينفق 800 ملايين على فرح ابنته قبل حياتي من فرنسا بالطائرة، تقول سبحان الله، والناس لا يجدون قوت يومهم، يتضولون جوعا، ما يكون شأنهم وحالهم لو نظروا لمثل هذا الذي يأتي بالطعام بالطائرة من فرنسا في فرح ابنته. أنفق ووسع، وأنت رجل صاحب سعة لا بأس بذلك، ولكن لا داعي لأن تكون فتنة لكل مفتون. كانوا يشترون زجاجة المياه ب5 دولار، مياه من الحنفية، مياه في الحصار، هذا زجاجة المياه ب5 دولار، والبعض يحتاج إيمانه إلى إيمان وإلى مراجعة بدلا من مواساة، لا نقول حتى إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهذا مطلوب ومشروع. لا أبدا، انتهز الفرصة، ماذا مادية، ضعف الإيمان، حاقف في خندق الأعداء، يهود يحاصرون من هنا وهو انتهز الفرصة في أن يبيع زجاجة المياه، مياه الحنفية ب5 دولار. اتق الله، اتق الله، أين النخوة وأين المواساة؟ بيع واربح، الربح المعتاد، الربح المعتاد، أنت رابح في المسألة حتى لو دعتك نفسك لمثل ذلك. أما أن تغالي في الأسعار على مثل هذا النحو، تقول إن لله وإنا راجعون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في هذه الأثناء وفي هذه الأدواء وأنا راجع وأسمع بالحدث، وإذا بالسيارات فيها محمدة بالفتيات وكل فتاة معها علم تلوح، تقول أمة لاهبة، أمة لاهية، بدل من أن تستنظر لرد الحق لأصحابه أو على الأقل تستخزي، تقول ضعيف ولا حيلة لي، تنطوي على نفسك تبكي لمصاب المسلمين، مصاب المسلمين هو مصابه، لا تبلدت المشاعر، تلعب أنت وتلو، رجل كرمي، أنت رجل كرمي، مشكلة لهذه انتكاسة عقل وانتكاس القلب أيضا أن تواجه الحدث بلاعب ولهو على مثل هذا. لما نام لعلم هارون الرشيد أن نقول ملك الروم يؤذي من أسلم عنده وكان قد امتنع عن دفع الجزية بعد له، يقول أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع، فإن الأمر ما ترى لك نخفى عزة إيمانية وأنت تلعب وتالو تقول ما أبعد الفارق، والله الفارق كما بين السماء والأرض، واحد حد يجيش الجيوش لرد الحق لنصابه وتالي يلعب يرفع بالأعلام، ولربما صهر الليل الطويل في مشاهدة المباريات وكأن الأمر لا يعني. أنا أخشى وأكرر أن يحدث معه مثل ما حدث مع هؤلاء، والأيام دول كما المشيت كما تدين تدان، وحينئذ لو رأيت الناس يلعبون لكانوا فتنتك. قلت والله يا هؤلاء ما يدرون لا دين عندهم ولا أخوة ولا كذا، ماذا ستشعر وما ستتردد التعبيرات لو وجدت الزوجة هي التي تستصرخ، انظر منتهك عرضها، ابنه لا يجد شربة ماء، انظر والناس من حولك يلعبون ويهتفون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرة. فتنة الحكم مع المحكوم والعلم مع المتعلم، وانظر والبعض أحيانا هو الآخر يضيق واسعا. تسمعون في وسط هذه الأحداث يقولون خرج أو تعدى وخط الحدود 2000 رغبة في مشاركة المسلمين في فلسطين في جهادهم مثل هذا. وتخيل حتى وضعنا، لا أكون من خرج في تظاهرة وحجر الواسع وراء أن هذا هو نهاية المطاف، مثل هذا لو شاهدنا حتى نعطي درسا ونقتصر على ذلك ونكتفي، لا ربما قد يلعبون. هل هكذا تكون مواساة المسلمين في غزة؟ حصار على مثل هذا النحو وسط شدة برد ودرجات حرارة لا ربما تقل عن صفر، وربما انظر لحالنا كل يلبس ملابس على النحو الذي تشاهدونه سيدخل بيتا والبعض عنده تكييفات وسط أسرة أولاد والكل في عافية، ونتمنى أن تدوم وجبة ساخنة مشروبات ساخنة نواجه بها شدة البرد. شيء من الإحساس، شيء من الشعور. تخيل أمثال هؤلاء عندما يشاهدوننا وقد تبلدت مشاعرنا، نكون فتنة لهم. أي والله فتنة لكل مفتون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. هذا الذي ما زال يحسن الظن بالشرعية الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ويهود وأمريكان وغرب، تقول فتنة كل مفتون. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أن تلدغ من نفس الجحر 1000 مرة ماليه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بالخبي ولا الخبو يخدعهم، لست أنا بالماكر المخادع ولا الماكر المخادع حيلته تروج عليه. عنده نور، عنده وراسة، عنده بصيرة رضوان الله عليه. فأننأ بأنفسي وأن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نرتفع لمستوى الأحداث شمولية نظرة نحتاجها أيضا في المواجهة، وإلا في البعض يأبى إلا أن يحجر واسع. للأسف الشديد تحجير الواسع وضيق الأفق آفة. البعض يقول السلام هو الخيار الاستراتيجي، الخيار الأوحد، الخيار الوحيد. ده والله كلام لا يتعلق بشرح ولا يمت للأمن بالصلة، لأنك في مواجهة يهود يجيدون لغة التفاوض والحوار وسياسة الردع ويلوحون بسياسة الزراعة الطويلة وامتلاك سلاح نووي. والبعض يقول لك ده قرش منحته بالتعبير الدارج، ولما يأنس منك ويراك وأنت للنهار لا ده انا بلوح بغصن الزيتون، لا ده انا عندي خيار استراتيجي هو السلام، لا ده السياق السلام هو الخيار المؤبد والوحيد. انت بيزعده وبالتالي حينتهك عرضك، حينتهك عرضك، حيذيقك الامر بيه، لو استطاع حيجلدك من ملابسك، ده لو استطاع حينتقل بك من واقع سيء الى واقع اسوأ، لانك دائما تلوح بالخيار الاستراتيجي ونحو ذلك. سياسة التحديد الواسع موجودة، تسمعه على مستوى الفرد والدولة والجماعة، تجد كما ذكرنا تحديد الواسع. متى؟ لماذا؟ والله السلام إن حقق لك المصلحة لوح به، إن استعاد لك الحق باختصار شديد لا مانع أبدا من ممارسته، له موطن، والجهاد في سبيل الله له موطنه لاستعادة الحق، حق البلاد والعباد. وانظروا في سيرة حتى السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الخلافة العثمانية اللي البعض بيحلو له أن يصف بأنها خلافة جهل وفقر ومرض، ده لما أراد هيرتزين أن يدفع له 50 مليون ذهبية، ما الذي قاله له؟ وخمنها مليون لخزانة السلطان عبد الحميد الخاصة في وقت كان المليم يساوي جنيهات، ما الذي قاله له السلطان عبد الحميد؟ قال له إن الدولة العلية لا يمكن أن تختبئ وراء حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام والمسلمين. الرجل مؤتمن ما يفرط أبدا، وأنت ستعطي رخصا من جيبك الخاص، هذه ملك البلاد والعباد ليست ملكا خاصا لك حتى تفرط في شبر أو في غير شبر، قد تستهكر، قد تضطر، والاستقرار يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، ولكن حتأخذ بالأسباب لاستعادة البلاد والعباد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولابد من الخروج من الواقع السيء، والسبب في موضعه محمود، والحرب في مكانها أيضا محمودة. وإذا وسعت الشريعة وسع، لا داعي لضيق الأمر، لا داعي لتحجير الواسع. مثال ونموذج، إنساني يخرج في مظاهرة يقول التظاهرات هي الخيار الوحيد والأولى، ولربما خط أو اتهم العباد بالجود لأنهم لم يشاركونه المظاهرة، هذه مشكلة أخرى، انتكاسة عقول وانتكاسة قلوب. وأنا أقول لكم حتى لا أغالي في العرض والطرح، لو قصرت المسألة والله حتى على الدرس الجميل هذا والخطبة الجميلة البارعة لأكون أيضا قد حجرت واسعة، ولي حظ ونصيب أيضا من التهمة بقصور النظر. إذا وسعت الشريعة لابد أن نوسع، والله لو قام إنسان ما هل أنني مشلول، لا طاقة ولا قدرة عندي، فقمت مثلا أدعو الله بنصرة المسلمين في غزة، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، أكون أسأت. تحقر أنت من المعروف شيئا؟ لا. كان محمد بن واسع إذا ما رفع أصبعه في الغزو استبشر قادة الجيوش، لا يستبشرون بالأعداد الجرارة بالجيوش الفتاكة، لا بس يستبشرون إذا ما رأوا محمد بن واسع رفع أصبعه في غزو، وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة رحمة الله عليه. فوبالتالي لو دعا إنسان تقول لا بأس، فاتقي بعض المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو سلاح المؤمن. وأنا وأنت لو تربينا أو ربينا غيرنا على معاني الإيمان لا تعلمنا أن أظهر واحد منا مجاب الدعوة ويصلح به ربنا حال البلاد والعباد، تحقر أنت هذا المجهود. لا داعي للمزايدات، البعض بيسلك مسلك المزايدات الرخيصة حتى وقت الأزمة وقت الفيتنة. والله لو اتسعت الظروف لربما وسنراجعه ونراجع أنفسنا. لابد من إخلاص العمل لله. قدم وأنت تقدم لنفسك، وأنت الذي ترد على من يقول قدمنا للقضية، بذلنا للقضية الكثير. نحن نهتم بأنفسنا أو نريد أن نهتم باقتصادنا؟ هذا ما لا يجوز، هذا غباء مستحكم. هذه إضاعة للبلاد وللعباد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث أداني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. انظر، فأنا عندما أخدم أخدم نفسي. والله قضية فلسطينية ولا غير فلسطينية، هؤلاء مسلمون، لا داعي للعمل بسياسات فليقتصر، لا داعي لأن تنطلي عليك حيل الأعداء. أنت وإخوانك النفس الواحدة تأبى رماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فلا داعي لأن تنطلي عليك هذه الحيل. لا نهتم بأنفسنا، لا احنا بزلنا للقضية الفلسطينية الكبير، لا ده فلسفة مرفوضة، دي فلسفة تتصادم مع الكتاب والسنة. أنت تفضي إلى بارئك محسنا حتى لو جدت بأنفاسك الأخيرة في سبيل نصرة إخوانك. أنت بذلك تجاهد في سبيل الله، تحفظ نفسك، تحفظ الله يحفظ. وربنا تبارك وتعالى غني عنا، ولابد من شمولية النظرة. فإذا ما خرج البعض في تظاهرة، لا داعي لجرجرة بقية الخلق. حتى وإن رأيت أنك تحسن صنعا، لا داعي لأن تحجر واسعا. وكأن التظاهرات هي الخيار الوحيد والخيار الأوحد، بل نحن نرفض حتى من يقول المقاومة هي الخيار الوحيد والأوحد. هذا مرفوض، لا تحجر واسعا. أنا إنسان مشلول، ما هو أنا لا على جهاد ولا على غيره. واسع، دلني على دعوات صالحات أجتهد أنا في طاعة الأخ القضية، أنا بكلمة طيبة، أنا ما أستطيع إلا أن أتكلم وأنت تستطيع أن تفعل. نضم هذا إلى ذاك بلا معارضة ولا داعي أبدا للمزايدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى عليه الوث مشتاب النار، ما الذي صنع؟ قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره. أتى رجل بسرة مال تعجز يده عن حملها، وتتبع الناس على فعله حتى تجمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أكوام من المال. فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هل أكون أسأت أو قصرت لو قلت لك أنا خلاه أخرج القرش اليتيم؟ فقير أنا، بخيل أنا، ولكن كان مني الحث للخلق على أن يتصدقوا. قلت لك النقابات مثلا بتجمع التبرعات، اذهب لأي نقابة وادفع فيها ما قل أو كثر. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. والله هذه دعوة، هذه دعوة، كلمة يسيرة أحرك بها المشاعر، أرد بها أنا على الأغانين. كان الذي يقول سابق أن بذلنا للقضية ننكفر على أنفسنا، قلت له هذه قضيته قبل أن تكون قضية الفلسطيني وغيره. وإلا فأعداء الإسلام والمسلمين عندما صنعوا هذا الصنيع وتواطؤوا لم ينظروا إلى أن هذا فلسطيني وهذا عراقي وهذا أفغاني، لا أبدا. هم نظروا لهؤلاء جميعا على أنهم من المسلمين. فكانت الحرب التي لا هوادة فيها، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أخذ المثل وعي درس لابد كمل كامل من أن نرتفع لمستوى الأحداث. فهؤلاء يحاربون الإسلام في بلغاريا حتى الإسم مجرد الإسم شنوا حربا لا هوادة فيها على مسلمي بلغاريا لتغيير الأسماء لتغيير مجرد الإسم. لا عقيدة ولا كلام في الولاء والبراء ولا كلام في الحاكمية ولا كلام في لا بس مجرد الأسماء. لابد أن تعد درس أن تتعرف على الواقع من حيث هو واقع من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. في الاتحاد السوفيتي كانوا يعلقون على المشانق من ضبطوه ومعه ورقة مصحف أو يصلي أو ينطق باللغة العربية. اسمعوا الناس الروس وهم يحكون لكم ما الذي كانوا يفعلونه معهم. هل من أمسك بورقة مصحف أو صلى أو يكون إرهابيا يستحق الوعد على مثل هذا النحو؟ نقرأ منكم عن صحراء سيبيريا وإبادة جيل أحيانا يطمس اللفظ التالي. الجيل الذي أبيد جيل مسلم هذا هو الذي أبيد في صحراء سيبيريا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالقضية قضية مدافعة بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر. وبالتالي لابد أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أوضح المفاهيم أوضح للخالق مفهوم الولاء والبراء الذي كاد ينطمس يقول والله هذا إحسان هذا إحسان دلالة على معاني الخير وأنا عاجز واتهمني كيفما شئت. أنت لو قلت لي أنت لم تقدم للقضية شيئا سأزايدك أنا لا يمكن والله. البعض قيل له يا مراد قال ما عرفك اسمي أنا ذلك العبد المذنب المسيء والله أنا ذلك العبد المقصر وبالتالي لو تهمتني أنت وقلت لي لم تقدم شيئا للمسلمين في غزة وفي أفغانستان أقول لك جزاك الله خيرا أصبت وأتمنى أن تقدم أنت أن تقدم أنت ولا دع المزادات. أخلص العمل لله تبارك وتعالى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه. فمن أراد أن يجاهد في سبيل الله بالكلمة وبالمال وبالنفس عليه أن يحتسب ذلك عند الله ويدعو للكسالى وللجبناء أن يصلح ربنا حالهم وحال البلاد والعباد. ولكن لا داعي للمزايدات ولا داعي لأن نحقر من المعروف شيئا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. كلمة يسيرة والله من رضوان الله يكتب الله تبارك وتعالى لك بها رضوانا. كان صاحب ياسين مقصرا تجاه إيمانه وتجاه عقيدته أبدا. ما الذي قال ما الذي فعل بكلمات إيمانية كلمات إيمانية لا تستغرق دقائق معدودة. يسر علي وعليك وعلى العالم والجاهل والرجل والمرأة والكبير والصغير أن يقدم مثلها. كان مجاهد أي والله انتقل إلى ربي شيئا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أعتقد من دوني آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة أخذوا وكتب صفحة مطوية وكأنها تحصيل حاصل من لم يمت بالسيف مات بغيره. انظر تحصيل حاصل انتقل إلى ربي شهيدا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هم هانوا على الله تبارك وتعالى بعد مصرعه ونحن نتوسم حتى وإن فضنا أيدينا من القضية ومن نصرة المسلمين. ربنا يحفظ ديننا هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دعوات المسحوقين المظلومين لا يمكن أن تضيع فجرا، والقضايا لا تسقط بالتقادم، وإلا فدماء المسلمين في أفغانستان والعراق وكشمير والهند وغزة لا يمكن أن تضيع هدرا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. الجهاد ماض في الأمة، لن يبطلوا جول جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. أفعال يهود واستفزازهم على مثل هذا النحو لمشاعر المسلمين لا يمكن أن تضيع، بل أن أستبشر الخير أنها بمثابة مقدمة لفتح كبير. هذه الأجيال التي ترى الدماء المسلمة تستثيرها معاني الظلم والبغي والعدوان والتواطؤ على الإسلام وأهل من الغرب والشرق، حتستفز المشاعر، حيتربى أجيال لا تستبعدن أبدا أن يفتح لهم بيت المقدس وأن يستنطق الحاجة شجر لهم فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نحتاج لتربية إيمانية، نحتاج لنخوة ولعزة إيمانية. نعم قد تكبل الأيدي، قد لا نستطيع المواساة ولا المشاركة، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس المعجوز عنك المقدور عليه. برق ساعتك، خلص رقبتك بين يدي من لا تخفى عليه خافية، هذه قضيته قبل أن تكون قضية فلان وعلان، هذه قضية إسلامية، وأنت بالإسلام والإسلام تحيا وتعيش، فارتفع لمستوى هذه الدعوة وبلغ الساحة واقدموا لأنفسكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نستصحب السنن الكونية والسنن الشرعية، أن تؤدي الدين الذي في رقبته، أن تحرص على تأدية الحقوق لأصحابه، وإلا فالمقام صعب وعسير بين يدي الله تبارك وتعالى، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وأنت ستسأل بين يدي الله، فأدي الأمانة وبلغ الرسالة واحذر الخيانة، لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج الكرب عن المكروبين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قاتل الكبرة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعده، اللهم خالف بين كلمات وألق في قلوبهم الرعب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في شيء كذا اللي توفي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، عالم من علماء الأمة، وكان رئيسا يعني ظل يتدرج حتى صار رئيسا لمجلس المجمع الفقهي. وكان البعض يقول أسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأنما قطع عضو مني، فكأنما قطع عضو مني. وفي حديث حذيفة إن الله لا يقبض هذا العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة: لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس. قال الخشية: فضياء العلم بموت الحملة، بموت العلماء، بموت. ولولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، وفضل العالم ومكانته تتقدم على فضل الوالدين، تتقدم على فضل الوالدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء لهم مكانة كبيرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النت موجود والكتب موجودة عليه، ولكن رغم ذلك ترى بسطا للجهل ورفعا للعلم، ورفعا للعلم إن كان في الأمر فائدة فالناس لطلب العلوم النافعة. والعلم لا ينال الإنسان براحة الجسم، بل حتى سماع الشريط يختلع عن جلسة كهذه، يعني فيها التخاطب والمواجهة. ويعني ما سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه المعاني الفاضلة لا تتحقق بسماع الشريط في البيت وأنت نائم على سريره، في خير وفي أجر وثواب، ولكن الخيرات والبركات تكون أتم عندما نجتمع في مثل هذه الاجتماعات المرحومة، أن نقدر وجود العلماء. وإلا فالآونة الأخيرة من الظواهر اللافتة للنظر كثرة الوفيات من علماء الأمة وصالحيها، هذه ظاهرة لافتة لابد أن تنقبض لها القلوب. الموت حق نعلم وندرك ذلك، ولكن أن يؤذن ذلك برفع العلم وبسط الجهل، هذه علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها الصادق المصدور صلوات الله وسلامه عليه. فتدين صور سير العلماء، وكان الإمام أبو حنيفة النعمان يقول: تراجم وسير العلماء أحب إلينا من كثير من الفرقة، أحب إلي حياة كاملة. كيف كان سعيهم وطلبهم للعلم، متابعتهم العلم النافع بعمل صالح، جهرهم بكلمة الحق كما ذكرنا هي السبل والطرق التي يجب علينا أن نسلكها. وعندك من علو الهمة ما يجعله تسعى لطلب العلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. وندعو سبحانه أن يغفر للشيخ بكر أبو زيد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بالنسبة للإخوة يستحثونكم على التبرع بالدم، والتبرع بالدم كمسألة فقهية حكمية، وإلا فالحث طبعا إنقاذ لنفس من تهلكة فاحتسب الأجر عند الله. كناحية طبية الكرات بتتجدد بمعنى لا يضعفك ذلك، وحتى الكشف يتم قبل سحب الدم من الإنسان، ولا تنتشر به الحرمة، بمعنى أن نقل الدم من إنسان لآخر لا تنتشر به الحرمة، لا تنتشر كارتضاع اللبن. 5 رضعات أحرم في سن السنتين. أما بالنسبة لنقل الدم فالمسألة تختلف، وإلا فالبعض أحيانا يثيرها شبهة: طب أنا لو كان الزوجة، لا مانع، لا تنتشر الحرمة لو نقلنا الدم من زوج لزوجة أو من زوجة لزوج، هذا لا حرج أبدا. في وشبهة أخرى أحيانا يثيرها البعض أن في فاسق أو في كفر أو في كذا، كل ذلك موجود، وكل ذلك لا يمنع أبدا من المواساة في كل ذي كبد راتبة. أجرب العلماء يخرجون أن حتى أهل الكتاب إطعامهم من جوع، سقياهم من عطش، مداواتهم من مرض تجوز في كل ذي كبد راتبة مصيبة أجر. أنت برعي ليه بشرة بالنسبة لكم المكان كده بيمتحل شين طيب هو الشيخ شريف يقول أن البنك الدم بيعمل تحليل شامل للمتبرع بالدم قبل الأقص بيشوفوا لو عنده أي أمراض لو في أي أمراض بيمتنع البنك عن سحب الدم. هي مواساة وكما ذكرنا إظهار النوع من الأخوة الإيمانية وإفادة نوع من إنقاذ نفس من تهلكة عمليات جراحية تتطلب نقل دم الآن وإسعافات ونحو ذلك فلا بد من مشاركة ومواساة لمن اتسع له هذا الأمر.